الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب وألبس الأرض نباتا كما ألبس الثياب. يبتلي سبحانه ليدعى فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب. ورفع إدريس بلطفه إلى أكرم جناب وأرسل الطوفان فكانت السفينة من العجاب. ونجى الخليل إبراهيم من نار شديدة الالتهاب. وكانت سلامة يوسف عبرة لأولي الألباب. شدد البلاء على أيوب إلى أن كل الظفر والناب وفارق الأهل والأحباب. فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: ارفض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. سبحانه، سبحانه هو القديم في مجده، الكريم في منه ورفته، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف عند حده ويسبح الرعد بحمده. أحمده حمدا لا يقدر الخلائق على عده. وأصلي على محمد رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى فاروق عمر الذي قوى الله الإسلام بقوة شده، وعلى عثمان قتيل الدار والدمع على خده، وعلى علي الذي أسلم قبل بلوغ رشده. أما بعد، أيها الأخيار، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة غرفا، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا البيت الكريم على طاعته أن يجمعنا جميعا مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في ظل ما يعيشه الناس من صعوبات وما يمر بالناس من أزمات ومشكلات وما نعاصره من فتن وشهوات وكثير من الشبهات، عصر امتلأ بكثير من الشرور، وليس هذا بكلامي بل ذاك كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر وقال: ما من زمان يأتي إلا والذي بعده أشر منه. فنحن حينما نرى هذه الفتن وقد انتشرت، وهذه الشبهات وقد تفاقمت، وهذه الشرور التي بدأت تنتشر انتشار النار في الهجين، لا بد لنا أن نبحث عن مخارج من هذه الأزمات، عن وسائل وسبل لهذه الأمور التي اشتدت على أمة الإسلام وكثرت بين المسلمين. ولأننا لابد أن نتمسك بكتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترغيما وليس إجبارا، بمعنى أن تأتي طواعية لكتاب ربك، محبا لكلامه، أن تأتي وتتمسك طواعية بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم محبا لهديه، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فحينما نتخلى نجد ربنا تبارك وتعالى يتخلى، حينما تقترب وحينما تعود وحينما تتمسك تجد ربا جوادا رحيما كريما رؤوفا لطيفا بعباده. فعليك أن تبحث عن وسائل تخرجك مما أنت فيه. عبادة أحدثكم عنها هذه الليلة قنط منها كثير من المسلمين إلا من رحم ربه، آيس منها كثير من المسلمين، لم يعد يأتي بها بعض المسلمين لأسباب واهية يحدثون بها أنفسهم. هذه العبادة هي التي تفك الكروبات وتقل العثرات وتكسر الأقفال وتفتح لك المغاليق. عبادة ميسورة وسهلة أمر بها ربنا تبارك وتعالى في القرآن، وكان يفعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة، وأمر بها الصحابة، وما من أمر كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة إلا وكانوا يفعلون هذه العبادة. لن أطيل في التوطئة، بل نقول هذه العبادة هي عبادة الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى. عبادة سهلة، كثير من الناس يقولون ندعو الله تبارك وتعالى ولكن لا يستجاب لنا، فلما الدعاء؟ شبهة، وسنجيب عنها إن شاء الله. كثير من الناس أليس من هذه العبادة ومل منها، بل وتركها بالجملة إلا من رحم ربي، وهي عبادة مأمورون نحن بها. فالله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل الرب الكريم سبحانه وقال ربكم ادعوني وسوف أستجب لكم أو فأستجب لكم، أبدا، بل قال سبحانه ادعوني أستجب لكم من فور دعائكم. ولكن الدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادة لها آداب وضوابط لا بد أن نلتزم بها. لما بتكون رايح تصلي بتتوضأ وبتلبس أحسن الثياب وبتخرج إلى المسجد وتتوجه إلى القبلة وتقف بين يدي الله لا تحرك ساكنا وتطلق الدنيا، آداب تصنعها لأنك ستصلي وتقف بين يدي الله. لما تكون مسافر للحج أو العمرة كذلك بتنوي وتحرم وتتجهز وبتتأهب لهذه العبادة، لما تكون حتصوم بتنوي وبتتصحر وبتتجهز والحواس بتصوم معاك والجوارح، يعني لكل عبادة آداب وضوابط لابد أن تأتي بها. كذلك الدعاء، لما تيجي تدعي ربنا في آداب لابد أن تأتي بها حتى يستجيب الله لك الدعاء. تغيب عنا هذه الآداب وهذه الضوابط بسبب تعجلنا وتسرعنا. الإنسان خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، عايز كل شيء كن فيكون، مش يدعي ربنا يا رب اشفيني ويقعد بعدها اسبوع ما انا من ساعتها بدعي ربنا يشفيني وما فيش اجابه، ويقنط من رحمه الله ويسخط على قضاء ربه سبحانه وتعالى ولا يصبر. لهذه العباده اداب وشروط لا بد ان تاتي بها. طبعا كن على يقين بان الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، لطيف بعباده. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ده رب كريم جواد رحيم، لما تدعيه عمره ما يخذلك. أبدا. سبحانه وتعالى لن يخذلك أبدا. ربنا سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك ومن أمك وأقرب إليك من حمل الوريد. الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، تصريف الأمور كلها. مشكلتك حلها عند مين؟ ليس لها من دون الله كاشفة. اوعى تقول لي عند فلان أو الوالي فلان أو روح للطريق مش عارف مين. ولو كان هذا هو رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، ليس ثمة بشر يدعى أو يكون واسطة بينك وبين ربك. عايز ربنا يفرج عنك، تدعو الله تبارك وتعالى وحده. قال الله فادعوه مخلصين له الدين، لا تشرك معه أحدا، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل النبي أبوابه لا تنجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وإذا سألت بني آدم يغضب. يبقى تروح لمين؟ تتوجه لمين؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ما قالش أخرج أتمشى شوية، ما قالش أقفل على نفس الباب، ها؟ لأن أنا متضايق وهقعد لوحدي، مش عايز حد يزعجني، ما عملش كده. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يقوم يتوضأ ويصلي ويقف بين إيدين مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، ويدعو الله والله يستجيب. ليس لها من دون الله كاشفة. ليه؟ لأن الأرض أرضه، والبلاد بلاده، والعباد عباده، والخلق خلقه، والملك ملكه، وهو الله يفعل ما يشاء وما يريد. عايزك تجيله بس، عايزك تقول يا رب، عايزك تدعوه. واسمع الحديث الخطير ده، من لم يسأل الله يغضب عليه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، من لم يسأل الله يغضب عليه. لا